أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشرا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فافتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فالتقى الماء على أمر قد خلص فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه ولقد تركناها آية فهل من مدكر وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا من السماء بنينا أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها وجوههم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدرك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق